السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، الذي كبر فهدى. خلق الإنسان من فطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين يبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. سبحانه سبحانه أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، ما أرسل سحابا وأنبت زرعا. وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى المجتبى، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق ضيف الإسلام بدعوة النبي المستدعى، وعلى ذي النورين عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى بطل الإسلام علي الذي يحبه كل مسلم صادق قطعا، وعلى من كان لهم تبعا. وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إلى لقاءاتنا مع سلسلة الآداب الضائعة. تكلمنا من خلالها عن أدب الآداب، عن الأدب مع الله عز وجل في 3 حلقات، ثم تكلمنا عن الأدب مع خير الكلام. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الأدب مع القرآن في 2 حلقات. في هذه الليلة الكريمة نأتي على آخر كلامنا عن الأدب مع كتاب الله جل جلاله وعز وتعالى، الأدب مع القرآن. ذكرنا جملة من الآداب، قلنا إن أول أدب مع القرآن هو تحري الإخلاص في تعلمه، في تعليمه، في قراءته، في تلاوته. ثم كان الأدب الثاني هو العمل بالقرآن، العمل بما تقرأ، العمل بما تحفظ، العمل بما يتلى عليك من كتاب ربك عز وجل. ثم كان الأدب الثالث مع القرآن هو تعاهد القرآن واستذكار القرآن، لأنه يتفلت، وهو في تفلته أشد من تفلت الإبل في عقولها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأدب الرابع هو وجوب تدبر القرآن. ثم كان الأدب الخامس تنظيف الفم بالسواك ونحوه قبل أن نسلو في كلام الله عز وجل. ثم كان الأدب السادس قلنا لا تقل نسيت، وقل نسيت أو نسيت، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الأدب السابع وهو لا يمس القرآن إلا طاهر. بينا خلاف أهل العلم العريض في هذه المسألة، وخلصنا إلى أن أقل ما يقال هو يستحب ألا تمس القرآن إلا وأنت طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. وفي هذه الليلة نأتي على بقية الآداب بحول الله وبقوته. الأدب الثامن مع القرآن هو استعاذة بالله عز وجل قبل قراءة القرآن، والبسملة قبل الشروع في قراءة القرآن. هذا من الأدب مع القرآن، قبل أن تتلو كلام الله عز وجل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل في ذلك أمر ربنا جل جلاله عندما قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك السنة دلت على هذا، فقد روى أبو داود وأهل السنن الأربعة، والحديث قال عنه الإمام الألباني: حديث صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم قال: سبحانك الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولها ثلاثا. ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يقولها ثلاث. ثم يقول قبل أن يقرأ القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، همزه يعني وسوسته، ومن نفخه، نفخه يعني كبره، ومن نفسه، النفس يعني الشعر. إن ربنا عز وجل أمرنا قبل أن نشرع في تلاوة القرآن أن نتعوذ به من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يتلو القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن السنة البسملة، سيما قبل قراءة الفاتحة، قبل ما تقرأ القرآن قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر اسم الله بين يدي القراءة تيمنا، وتبركا بذكر اسم الله عز وجل. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ البسملة تيمنا وتبركا بذكر اسم الله تعالى. هنا سؤال: متى يتعوذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة؟ هل يتعوذ قبل التلاوة أم بعد التلاوة؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول: قال أهل العلم يتعوذ القارئ بعد القراءة. يعني تبدأ القراءة ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولها لما تخلص. كلام عجيب ذكره بعض أهل العلم، قالوا التعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر الآية. إيه الآية؟ ربنا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو قرأت فعل إيه؟ ماض. لما تخلص قراءة قل أعوذ بالله. سبحان الله. ولماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا ظاهر الآية يفيد هذا، إذا قرأت فاستعذ. اثنين: قالوا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الفراغ من القراءة يدفع العجب عن القلب. لما قرأت بقى جزء كامل ثم خلص أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ عشان تدفع العجب. إذا شعرت في نفسك بقى إنك عملت عبادة عظيمة وهتبتدي تمن على ربنا، لا لا، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثاني وهو الراجح وقول جماهير أهل العلم، لا، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون قبل تلاوة القرآن بدفع الوساوس. وبعد الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى إذا أردت وهممت بتلاوة القرآن استعذ. نشهد لقولهم جملة من الأحاديث. النبي محمد كان يتعوذ قبل التلاوة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفهم ولد آدم لمراد الله في القرآن هو من أنزل عليه القرآن. النبي محمد، أنا لسه من دقيقة ونص ذكرت لك حديث أبي سعيد الخدري، كان النبي إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ القرآن. النبي كان يتعوذ قبل التلاوة بدفع الوسوسة. في قول ثالث عجيب، قالوا قارئ القرآن يتعوذ بالله قبل التلاوة بدفع الوسوسة وبعد التلاوة بدفع العجب عن القلب. هذا ليس عليه دليل، إنما الراجح والصحيح نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن. سؤال مهم يا شيخ، اعتاد الناس أن ينهوا التلاوة بقولهم صدق الله العظيم، هل على هذا دليل صحيح؟ الشيخ يقرأ وبعدين يقول لك صدق الله العظيم، وبعض القراء بتوع المآثر يزودوا الفاتحة زيادة في شرف النبي. يا جاهل، إن عمل كل المسلمين الصالح في ميزان النبي، شاءوا أم أبوا؟ أنت كل عمل صالح بتعمله في كفة النبي في ميزان حسناته. ليه؟ لأنه هو الذي دلنا على الخير، وقد صح عنه أنه قال الدال على الخير كفاعله، هو اللي علمنا طاعة ربنا، وصح عنه أنه قال من سن سنة حسنة في الإسلام له أجرها وأجره من عمل بها. أنا لسه يعتاد الناس أن ينهوا التلاوة بقولهم صدق الله العظيم، فهل على هذا دليل؟ الجواب لا. صدق الله العظيم عند نهاية التلاوة بدعة، لا دليل عليها، وإن كان هذا عمل الأكثرين وعمل الكثرة ليس دليلا على إصابة الحق. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العبرة مش بالحزمة، مش بالكيلو، مش بالمتر، الحجة للدليل. قال علي رضي الله عنه الحق لا يعرف بالرجال، تعرف الحق تعرف أهله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا من لطيف كلامه، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة السالكين الهالكين. يعني إيه؟ العبرة بالدليل. العلم قال الله قال رسوله، أهل العلم يقولون إن الدليل مع ختم التلاوة بغير صدق الله العظيم، الدليل يخالف هذا. أي الدليل يا عم الشيخ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن دليلك اسمع هو الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. ابن مسعود اسمعني كلام ربي اقرأ علي القرآن. قال قلت اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. انت الاستاذ الشيخ النبي اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. قال اني اشتهي ان اسمعه من غيري. يا سلام، اللي بيحب ربنا يحب يسمع كلام ربنا. من امارات صدق محبة العبد لله اقبال العبد على كتاب الله تلاوة وقراءة. مش اللي يحب حد يحب يسمع كلامه كتير قوي ويسمع اخباره كتير قوي. حب ربنا قوي قوي قوي، حب تسمع كلامه ويصل النهار والليل قدام التلفزيون عمال تشوف اغاني ورقص ودانس وفيديو كليب وفيديو هباب وفيديو كلاب. وبعدين لما المذيع يقول وخير ما نختتم به القران الكريم، انت رجع تقفل التلفزيون سخن هيضرب. ده حالك مع كلام ربنا؟ شوف سيدنا النبي محمد يقول اقرا عليه القران، يقول اقرا عليك وعليك انزل، يقول له اني اشتكي ان اسمعه من غيري. قال فقرات النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال وقال لي امسك، ورايت عيناه تذرفان. في روايه قال فقال لي حسبك، فاذا عيناه تذرفان. النبي ما قالوش صدق صدق ابن مسعود، صدق الكفر. امسك حسبك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن مسعود قل صدق الله العظيم، ولا ثبت هذا عنه، ولم يعهد عن صحابي واحد كان بيقول ذلك التلاوة صدق الله العظيم، ولا عن التابعين الصدر الأول كانوا يقولون عند الفراغ من التلاوة صدق الله العظيم. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء الفتح رقم 4310 الجزء الرابع صفحة 118 فقول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها في نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي ولا من الخلفاء الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم للقرآن. وقد ثبت عنه أنه قال فيما رواه البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ بخير حال والحمد لله. والله إني الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يعني شيخي بس لا أستفسر منك عن شغلة. تفضل. أنا دلوقتي قاعد مع أخوتي ومع أبوي وأمي، يعني عيلة، كلنا يعني معظمنا بالأردن من فلسطين. نعم. فالراتب اللي عم بجيبه بدنا نعمله أبوي كله يعني. عفوا. يعني الراتب اللي عم الراتب كويس، فهل يجوز ان انا اقسم منه شيء يعني الي للحياه المستقبليه يعني مرسوم بدون ما يعرف هو يعني؟ يعني عايز تاخد جزء من راتبك وتبعت البطيخه لابيك، هل هذا يجوز؟ ايوه ده السؤال. حاضر. وهل لو انا مثلا تعبرت منه يعني قلت منه ان انا ارد لحالي يعني هذا في شيء ما راح يعني راح يدق بنتنا يعني؟ طيب حاضر. شكرا شيخي. اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. الأدب التاسع مع القرآن استحباب تركيل القرآن وكراهية السرعة المفرطة عند تلاوة القرآن. كيف تأخذ الفتحة في نفس واحد؟ كيف تأخذ أربع آيات مع بعض في نفس واحد؟ هو هدي النبي في التلاوة إن بهذه الصورة؟ لا والله، كان النبي يرتل القرآن ترتيلا كما أمره ربه، كان يقف على رؤوس الآي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا قال ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل في القراءة ما هو معنى؟ التوسل، التبيين من غير بغي. قال ترجمان القرآن ابن عباس يرتل أي بينه تبيينا. قال أبو إسحاق والتبيين لا يكون ولا يتم بالعجلة في القراءة، وإنما يكون بأن يبين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشباع، وذلك أدعى لفهم معاني القرآن وحده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما خلق نفس واحد ليه؟ خذ لي خمس ست آيات سورة الرحمن واخدها يعني خمس ست آيات في نفس، عشر آيات في نفس ليه؟ عشان أخلص بسرعة. والله ما أمرك ربنا أن تكتب بهذه الطريقة. هذا عبد الله بن مسعود والحديث رواه الشيخان، واسمعوا واكتبوا. عن أبي وائل رحمه الله قال جاء رجل يقال له نهيث بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أم ياء؟ الرجل عنده آية في عنده إشكال فيها مش عارف دي بالياء ولا بالألف، قال له هي آية إيه؟ قال من ماء غير آس أم من ماء غير ياسن؟ قال عن القراءة الصحيحة من ماء غير إيه؟ آسن. فقال ابن مسعود وكل القرآن تحقيق غير هذا؟ هو أنت بتحقق كثير في القرآن زي كده؟ قال إني أقرأ القرآن في ركعة، عفوا إني لأقرأ المفصل في ركعة، عشان جزء الأخرين دول مع بعض في ركعة. فقال عبد الله هزا كهز الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه دفع. يعني ابن مسعود ذم الإسراع في التلاوة. أنا ما هيك يا أخي، العبرة مش بكثرة التلاوة ولا بكثرة الختمات، العبرة بفهم الآيات التي تقرأ. شيخ يكمل في الركعة الواحدة سبع أجزاء، ليه؟ واحدة واحدة يا أخي. أفضل أجزاء وتوفي القراءة حقها؟ أو رتب ما أمر الله وكما كان يفعل رسول الله؟ أيوة ماشي لوحدك ولا تسقط على الناس. أخرج ابن كثير في فضائل القرآن بإسناد صحيح عن أبي جمرة رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس لأن أقرأ القرآن وأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية أنه قال له فإن كنت فاعلا لابد تقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. أول تقرأ البقرة تقرأ ثلاث ليال اقرأ على مهلك، قراءة تسمع أذنيك وقلبك يفهمها. فمن الأدب مع القرآن ترتيله، عدم السرعة المفرطة في تلاوته. كذلك من الأدب مع القرآن استحباب تحسين الصوت للقراءة والنهي عن التطريب. حسن صوتك. حسن ازاي يعني؟ بانك تقرأ الأحكام، تعرف الغنة، تعرف الإظهار، تعرف الإخفاء، تعرف المد المتصل، تعرف المد المنفصل، تعرف مد العوض، تعرف كذا، تعرف كذا. تحسن صوتك بالتلاوة. أي واحد حتى لو صوته مش حلو لو قرأ بالأحكام الأحكام هتحل صوته، فإن كان في صوته أصالة نداوة وقرأ بالأحكام صوته كأنك تسمع قارئ يقرأ من الجنة. من الأدب مع القرآن تحسين الصوت. رأى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. عارف من الحديث ايه؟ يعني ربنا بيحب قوي يسمع نبي يقرأ القرآن، يحب صوت القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زغب الشيخ، الحمد لله في نعم، يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله. محسن حسن زفت غربية. أهلا غربية. حياك الله، غفر الله لك يا رب ولك. عارف طبعا هقول لحضرتك ايه سؤال الجميل بتاعي. غفر الله لك. الله حضرتك بالصورة في المكان للقرآن في مكة مثلا، نقرأه حذرا ولا نقرأه على مهل؟ حاضر. وبعد إذن حضرتك، حاضر الشيخ يعقوب بيقول لحضرتك اتصل بيه. طيب ماشي، غفر الله لك يا رب. عايز انا جاهز استني يا شباب. طيب، قلنا من الأدب مع القرآن تحسين الصوت بتلاوة القرآن، الله يحب ذلك، يحب أن يسمع ذلك. قال ابن كثير في الحديث أن الله عز وجل استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءة القرآن ويحسنها، وذلك لأنه يجتمع في قراءة النبي طيب لإكمال خلقته والخشوع لتمام خشيته. والله يسمع أصوات العباد جميعا البر والفاجر، لكنه يحب أن يسمع التلاوة من نبي. اللهم صل على النبي وعلى جميع الأنبياء. هذا روى أبو داود وقال الألباني حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. روى أبو داود وقال الألباني حديث صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. قال ابن كثير: والمعنى أي اقرأوا القرآن بتخشع وتحزن. أحسن تلاوة تلاوة الإمام اللي فيها انكسار تحزن تخشع، بمعنى من يطرب نفس القامات وعمل شيشة ونفمن وطالع نازل قاطع نفس الناس وراه في انكسار بيطرب. مش الغرض من التلاوة ان تقول الله قاعد، الغرض ان يحرك قلبك. في قراء، انا بقول عن قراءتهم قراءة تفسيرية، يحس كده ان القرآن طلع من بقهم هو متفسر، حاسس بالتلاوة، تشعر بالخشوع والحزن اذا مر بآية فيها ذكر النار، خوف، تشعر بالشوق الى الجنة اذا مر بآية فيها ذكر الجنة. بمعنى زينوا اصواتكم بالقرآن. قال الامام احمد: يحسن لقارئ القرآن ان يحسن صوته فيقرأه بتحزن وتضجر. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، فأثنى عليه لنداوة صوته عند تلاوة القرآن. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مجالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا. صفا جدد حياتك. أمره الله بالجهر بالدعوة تكبرا وعنادا، يسفه الأحلام ويقلل من شأن الآلهة، إن هذا لأمر عجاب. يجرؤ على إغضاب العزة وملاد إلى هجر خائنا واللباد إلى هج أحسابنا وإنسابنا قبل المنوط لمصائرنا ويرعى قوافلنا. هل وقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استمر عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام وجد صدودا كصدود قريش. ولماذا الحبشة؟ اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولماذا الطائف؟ لماذا اليهود؟ لهم في قلوبهم ما لهم من حقد وضغين على الإسلام وأهله. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتق لمراسلة الحكام والملوك والأمراء للدعوة للإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شرع الله الجهاد. الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الأدب مع خير الكلام، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأدب مع القرآن البكاء عند تلاوة القرآن وعند الاستماع إلى القرآن، ما أمكن إلى ذلك سبيل. وكلا الأمرين جاءت به السنة. الأول رواه البغوي في شرح السنة والترمذي وأحمد وأبو داود بإسناد قوي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل يعني الكبر إذا استدمر ليانه، يعني يبكي. كذا أخرج البخاري في صحيحه تعليقا كان ابن حجر وهذا الأثر، وصله سعيد بن منصور ذكره ابن حجر في الفتح. قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. أنت بخير حال، واصل في الفيديو. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. على الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الشيخ عبد الكريم. حياكم الله. حيا الله أهل المدينة. الله يحييك. أحفاد الأمصار، أهل الجود والكرم. الله يجزاكم بالخير. حبينا نسلم عليك محمد بن سلمان يا شيخ. الله يرجع عليك. لا تنسونا محمد جاكم. نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك دوما في مدينة النبي، في عمرات مقبولة وحجات مبرورة، وأن يجمعنا في الجنة. الله بلا سابقة عذاب ولا حساب، والمشاهدين. الله يجزاك الله خير. اللهم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. كنا من الأدب مع القرآن البكاء عند تلاوته، تراك تحزن وساعات البكاء شاهد نفسك. وسيأتي قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكنت وحدك تحزن وتباكى بين الناس، إذا غلبت فكي إنما لا تمثل على الناس. كذلك بالسنة البكاء والتباكي عند سماع القرآن، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب أتقى قلب وأنقى قلب وأخشع قلب وأدمع عين صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى اذا وصلت الى قول الله عز وجل: فكيف اذا جئنا بك، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. أبو بكر الصديق يا أخوانا كان مسمين الأسيس، تدري لماذا؟ إذا قرأ القرآن بك، إذا سمع القرآن بك، قلوب نظيفة طاهرة، قرآن لو نزل على الجبال لهدها، لرأيتها خاشعة متصدعة. نحن نختم القرآن مرات وربما لا نرزق بجمعة، نمر على آيات شاذة منها شعر رسول الله حتى الجلد لا يقشعر. الذنوب يا أخوانا، قسوة القلب سبب الذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا ملاحظة هامة أحب أن ألفت الأنظار إليها، أقول من السنة من الأدب أن تكفي عند القرآن تلاوة وسماعا. أما ما يفعله بعض الناس اليوم بتعويل وصراخ ونحيب، هذا يعتبر خروج عن الطريق القويم، ولا نعمم منهم الصادقون ومنهم غير ذلك. العجب العجاب يا أخي، في ناس تسمع القرآن كله في الكتاب ولا دمعة. أول الشيخ يبتدي يدعو: اللهم، لا الدموع نازلة، لا صراخ. كلام ربنا ما أثرش فيك، والدعاء هو الذي أثر فيك. يا أخي ربنا قال وهو يصف المؤمنين الصادقين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده مرة واحد مري عيا في الصلاة: يا أمه كده خلق في الصلاة، بارك الله فيك وفي أمك. هذا حصل، أنا لا أبالغ، صراخ مش دموع. ما تكتش أنت صوتك ليه؟ صوتك بيرتفع ليه؟ أنا تصل. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ مسعد. حياك الله وبياك. يعلم الله أن أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. وصلى الله أن يغفر لنا ولكم جميع من يسمع من المسلمين إن شاء الله. اللهم أمين. بغي عندي سؤال يا شيخ. أفضل. ألا وهو الرياء يا شيخ. أحيانا أقرأ القرآن وجماعة المسجد المؤمنين، أحيانا يدخل وأحيانا أرجع، يدخل الرياء بقلبي، وأعظم جماعة المسجد تقدم يا أبو خالد تقدم، فأحس بسرعة يعني من الرياء، أحيانا تقدم وأحيانا ما تقدم. وفي شيء يعني بعد أشياء مثل ما أقول دعا: اللهم اني اعوذ بك من شرك بك وانا واستغفر لك لمن لا اعلم، لا اتعوذ من شرك الله، لكن يعني الرياء يعني احيانا بقوه، يعني توجيه منه. جزاك الله الخير يا شيخ. اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من عباده المخلصين. اللهم امين. قلت ان الادب مع القران كذلك، ان يسبح القارئ، ان يسبح القارئ اذا مر التسبيح، ويتعوذ اذا مر بآية عذاب، ويسأل الله من فضله إذا مر بآية فضل، سيما في صلاة السنة أو في تلاوة القرآن العادية. أما في صلاة الفريضة قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا لا يكون إلا في النافلة، وعمم غيره النووي إلا فإلك تمر بآية تسبيح وسبح، سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى. أتى ذكر الجنة، اللهم ارزقني الجنة، أتى ذكر النار، أعوذ بالله من النار. كده روى مسلم في صحيحه، هذا هو الدليل، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، طلبت عليها الحديث طويل، قال فيه: ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأها مترسلا آية آية، ممكن تعد الحروف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، تعد كلمات الآية ورا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التلاوة. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال الإمام النووي: وفي هذا دليل على استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وفي غيرها. لما تعمل كده هتحس بطعم القرآن. ربنا بيتكلم عن النار، قل أعوذ بالله منها، أعوذ بالله من الخزي. يذكر الجنة، أسألك يا ربي من فضلك، سبح اسم ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذا من الأدب مع القرآن. كذلك من الأدب مع القرآن ومن السنة أن تسجد عند المرور بآية سجدة، وليس الواجب. القرآن فيه كم سجدة؟ 15 سجدة. يسن لمن مر بها أن يسجد، وليس الواجب. يعني اللي هيسجد سجدة التلاوة مأجور، واللي مش هيسجد ليس بمأزور. طب لما اسجد سجدة التلاوة، كلا لا تطعه واسجد واقترب، في سورة العلق اسجد وانت تقرأ والمصحف في الصلاة. إذا سجد اسجد، لم يسجد يسجد. لما اسجد سجدة التلاوة اقول ايه؟ قل سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اجعلوها في سجودكم، في كل سجود. بس في حاجة تاني نقولها غير سبحان ربي الأعلى؟ قل ايه؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود تلاوته: احفظ بقى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الله، كلام حلو. اسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى كده، مش صب صب صب صب صب، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وليس بواجب. يعني لو الإمام مر بأي سجدة في الصلاة ولم يسجد لا ينكر عليه إلا جاهل، ليس بواجب. ما الدليل؟ قال الشيخان عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم لم يسجد فيها. وسورة النجم فيها أي سجدة في آخرها. كذلك فعل عمر بن الخطاب على المنبر، الحديث رواه البخاري، ابن عمر يوم الجمعة قرأ سورة النحل على المنبر وفيها سجدة تلاوة، فنزل من على المنبر فسجد، فسجد الناس يعني يوم الجمعة. وقرأ آية فيها سجد على المنبر وسجد على المنبر، أو نزل وسجد على الأرض، قول اللي في الجامع يسجد على وضوء أو غير وضوء، في سنة. ثاني جمعة سيدنا عمر قرأ نفس السورة على المنبر ومر بالسجدة ولم يسجد، ثم قال، هو عايز يعلم الناس، ثم قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فإن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في الجمعة الثانية. زاد نافع عن ابن عمر قال: إن الله لم يطلب علينا السجود، يعني سجود التلاوة، إلا إن نشاء. طب أنا بقول الإمام على المنبر يوم الجمعة قرأ سجد ونزل وسجد، الناس تسجد، تسجد ليه؟ لأن أنت في الجمعة كانت في صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لذلك سؤال: هل يلزم لسجود التلاوة ما يلزم للصلاة؟ يعني إيه؟ يعني أنا عشان أدخل في الصلاة لازم أكون متوضي، لازم أسجد، لازم أستقبل القبلة، لازم أسلم. هل يلزم هذا لسجود التلاوة؟ الجواب لا. ممكن تسجد تلاوة إلى غير القبلة، سجد التلاوة إلى غير وضوء، بلا تكبير، بلا تسليم. وهذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عامة السلف، هو المنصوص عليه عند الأئمة المشهورين. ليه؟ هذا ليس الصلاة. كذلك سجد الشكر مثل تسجد شكر بغير وضوء بغير القبلة لا تكبير ولا تسليم لكنها ليس الصلاة فلا يلزم ما يلزم شروط الصلاة يجوز على غير طهارة إذا كان ابن عمر يسجد على غير طهارة سجد التلاوة دعاء إنه معروف عنه سجد التمسك بالسنة لكن إذا فعلنا لها ما نفعله للصلاة فهذا هو الأفضل ولا ينبغي أن نخل بذلك إلا لعذر قال ذلك ابن تيمية الفتاوى الجزء 23 صفحة 165 سؤال مهم كمان ما هي مشروعية تقبيل المصحف ووضعه بين العينين سؤال إن الشيخ حفظ المصحف يقبله يحط من عينيه كده فوق دماغه الكلام ده له أصل الكلام ده مشروع الجواب قالت اللجنة الدائمة للإفتاء لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل المصحف والقرآن نحن للتلاوة والتفكر والعمل به من 1852 الجزء الرابع صفحة 122 والقائل أن يقول يا شيخ لماذا تكرهون تقبيل المصحف ووضع المصحف على الأدمغة وبين العينين هذا تعظيم كلام ربنا كلامه ايه الجواب ان هذا الفعل قربة عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل وطريق القرب موقوف حتى يثبت به الدليل يعني مش كل واحد يطقف الدنيا يألف لعبادة الاصل في امور الدنيا الإباحة حتى يأتي نص بالتحريم الساعة دنيا ولا دين دنيا حد يبقى مباحة حد عايز يقول لي حرام يقول معاك دليل يقول لي لا نسكت لكن الأصل في أمور الدين المنع الحظر حتى يأتي نص بالإباحة فينادي البوس في المصحف عند دليل الصحابة اللي بيعملوا كده العين كانوا بيعملوا كده لا ما عنديش خلاص فليسعت ما وسع النبي والصحابة والتابعين روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد هذا عمر لما خطى بكعبة قبل الحجر الأسود وقال أعلم أنك لا تضر ولا تنفع ولولا أن النبي قدمك ما قدمك لعبادة يجب يكون فيه عليها دليل سيد معاوية لما انصرف قدم الأركان كلها الركن اليماني والركن اللي في الحجر الأسود والركن الشامي كل ما يقابل الركن يقبله انكر عليه ابن عباس قلت من ايه النبي عايزين نقبل الحجر الأسود بس ونستلم الركن اليماني بس ولا نقبله فهذا بس ليه كده قال ليس في بيت شيء مهجور كله بس ربنا قال ابن عباس انما هي السنه كان ليس عليه دليل السنه تقبل الحجر الاسود وتستلم اليماني بايديك فانكر عليه الزياده على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم من قدر بستصل والله انا اسف السلام عليكم عليكم السلام اتفضل استاذ مسعد نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك وليد من ليبيا. من؟ معك وليد من ليبيا. وليد من المنيا. حياك الله وحياك الله بالطعام. بقول لك يا الشير. تفضل. لو سمحت والخطيب على المنبر. نعم. وبقولوا من مس الحصى فقد لغى وجاء واحد مثلا يتكلم علي. يتكلم عليه ولا يتكلم. حاضر يا فندم. ضروري بالله عليك يا شيخ. بسرعة الإجابة. عليك السلام عليكم ورحمة الله خطبة الجمعة يقول عليه السلام سلاما إشارة ماشي يا منياوي اللي قاعد في ليبيا لا من كلامي بس براحة يا منكم إشارة تقبيل المصحف وضعه فوق الدماغ بين العينين دي عبادة ليس عليها دليل فلا نعلم لها دليل غير مشروعة نعم وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل المشهور عن أحمد بن حنبل ورأى ابن المسيب رجلا يقصد الركوع والسجود بعد صلاة الفجر يقصد كتير بعد الفجر ونهى قال يا أبا محمد أو يعذبني ربي على الصلاة قال لا ولكن على خلاف السنة فما حدش يألف في دين ربنا الدين كامل خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وإن كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنا قصص السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياتي يا شيخ مسعد الشيخ سعد الله يحييك حياك الله وحيا الله أهل الرياض الله يسلمك شيخ مسعد سؤال سريع كذا تفضل بالنسبة سجود التلاوة إذا كان في آخر الصورة سورة النجم و غيرها من الصلاة كيف يتم الإمام الصلاة هذا أول سؤال طيب. السؤال الثاني بالنسبة لحديث هل فجر أربع اللي هو سنة الفجر نعم. هل هو صحيح أو لا هل فجر أربع حاضر والسؤال الثالث لو سمحت بالنسبة للتلاوة يعني أنت ذكرت أنه سجود التلاوة لا يشترط فيه الوضوء نعم هل مس القرآن كذلك ولا تقرأ من حفظك حاضر السلام عليكم وجزاك الله خير السلام ورحمة الله وبركاته سؤال آخر ما حكم تعليق الآيات على الجدران انتشر في كثير من البيوت تعليق بعض الصور والآيات على جدران الغرف والمجرات هذا يعلقها تمرد هذا يعلقها تجميل الجدار ومنهم تبين لها المحلات التجارية وانتقى آيات تناسب نوع العمل في المحل خياط السندرية ذكر شاف خياط كذي راسم على باب المحل مقص جنبه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص سورة يوسف تبريد تبريد القرآن بكنيتي اكتب على محله ان اريد الا الاصلاح والله ده كله حاصل انا لا اختلع بيع عصير بنشوف ده كتير بقى كتبت على المحل وسقاهم ربهم شرابا طهورا هو عصير النسوي ده بتاعك اللي يستنينا في الجنة ان شاء الله واحد بالعفول كتب بالعفول كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية يا نهار ابيض يعني الفول ورانا ما هذا الكلام هذا لعب القرآن يا عباد الله القرآن ده مليان مصاحف بركة لو المصحف في السيارة وتفتح وتقرأ ده شيء عظيم جدا شو هتلاقي المصحف في السيارة عليه جمع التراب بركة حرز لا حول ولا قوة إلا بالله اتفقوا ابن الدائمة قالت ابن الدائمة في فتوى رقم 2078 المجلد الرابع من صفحة 30 أنا بخصوصها فتوى طويلة أوي قالت إن في تعليق الآيات ونحوه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وفي ذلك تعريض لآيات الله بالامتهان والأذى وبالجملة فسد الذريعة وإغلاق لباب الشر وللسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهدها النبي ونعلق الآيات على الجدران كلام من اللجنة الدائمة للإفتاء هل هناك دعاء مخصوص عند تلاوة القرآن؟ الدعاء ختم القرآن أنا بسأله هل هناك دعاء مخصوص عند ختم القرآن؟ الجواب لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن وليس هناك نص مرفوعا إلى النبي بتاتا في ذلك من أشهر الأدعية المنتشرة بين الناس الدعاء ختم القرآن العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا كذب على ابن تيمية هذا منسوب إليه ولا يصح نسبته إليه بحال والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أوصى بعدم إدخال هذا الدعاء في فتوى ابن تيمية بشكه في نسبته إليه قال الشيخ العلامة ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله إن دعاء ختم القرآن خارج الصلاة وحضور الدعاء لذلك خارج الصلاة أمر مأثور من عمل السلف إن دعاء ختم القرآن في الصلاة للإمام أو منفرد قبل الركوع أو بعد الركوع في التراويح أو في غيرها لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي ولا عن أحد من صحابته مسندا الشيخ يدعي انت بقى في الوتر, في الوتر في القنوت بالدعاء ختم القرآن. هذه جملة من الآداب مع الأسف يا اخوان النهاردة فيه شريط, شريط دعاء ختم القرآن, شريط دعاء ختم القرآن. والأخ يقضي آخر ليلة في رمضان عند الشيخ فلان عشان يسمع ختمة, وسبعة وعشرين عند فلان عشان يسمع ختمة. من هذا؟ والله لم يكن هذا من هدي النبي. في حال ما دعاء ختم القرآن ادعوا في الوتر في العشر الأواخر من رمضان وفي كل وتر إذا شئت. هذه جملة من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها مع القرآن. الأسئلة بسرعة في دقيقة. آخر يقول لي قراءة القرآن في مكة يقرأها حذرا, حذر القراءة من القراءات يجب أن تحذر, لكن حذر لا يخل بالتكبر بالفهم. الرياء أعمل إيه؟ قراء الرياء أن تعلم أن خلد من رأيت بيدي من عصيته. احفظ هذه, خلد من رأيته العجل دحت بيدي من عصيته خلد ربنا. وبعدين طول ما انت تتهم نفسك بالتقصير, طول ما انت تنقض النفس, طول ما انت مش راضي عن نفسك انت كويس. لما نفسك تعظم في عينيك يبقى انت هالك وعليك بالدعاء. الخطيب على المنبر وبيقول السلام عليكم السلام, سجود التلاوه لا يشترط في الوضوء كما قلت. انا بيقول لي طب ومس المصحف كذلك؟ يبدو ان الشيخ فهد ما حضرش الحلقه الماضيه وصلت في هذه المساله. قلت الراجح أنه يجوز لك أن تمس المصحف على غير وضوء, ولكن الأحسن والأفضل أن تمسه على وضوء. الفجر قبله أربع من أقرأ هذا الحديث معلوم أن السنة القبلية للفجر هم ركعتين الله أعلم. نفتي بهذا الخبر المخرج بيقول لي نفتي بها زيادة هو, وهذا ما أعلم. والله عز وجل أعلى وأعلم. اللي قادم إن شاء الله يتكلم فيه عن الأدب مع سيد ولد آدم, مع النبي المصطفى المجتبى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظبأ بعدها أبدا, إنه ولي ذلك المولى. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتوكل